أبو ياسر سأل يقول بالنسبة للغيبة والنميمة ما هي كفارتها؟ الله المستعان. أنا عندي برنامج إن شاء الله في إحدى القنوات يوم الثلاثاء القادم عن الموضوع هذا. أي. سأو صار يعني نشبعه بالحديث، لكن باختصار. جيد. الغيبة والنميمة يا أخي من أكبر الكبائر وأنكر المنكرات وأشد الموبقات، وقد ابتلي بها كثير من الخلائق مع الأسف، بل من أهل الإيمان والصلاح ورواد المساجد، حتى صارت فاكهة المجالس مع الأسف، بل وجد في زماننا اليوم يا شيخ عبد الله. هذا والله مما يجعل الحليم حيران، ومما يحزن القلوب يفتت الأكمام. وجد أناس يزعمون أنهم طلاب علم ودعاة جعلوا هجيراهم وديدنهم وشاغلهم في الليل والنهار غيبة خيار الأمة، وتتبع عوراتهم ونشر مساوئهم ومحاورة إسقاطهم، ويعني يجعلون هذا من باب التجريح المشروع، ويقول نعم العلماء الحديث يعني اعتمدوا الجرح والتعديل. أين أنتم وهم يا أخي؟ كانوا يتكلمون عن عدالة هؤلاء الأشخاص وعن ضبطهم من حيث الحفظ وعدمه، ما كانوا يسعون لتتبع عوراتهم وإيذائهم والتشهير بهم أو بهتهم والكذب عليهم والمبالغة في أخطائهم كما تفعلون أنتم مع الأسف. هذا من البلاء العظيم الذي برينا به. ولذلك أن الله عز وجل شبه الغيبة بتشبيه من أبشع ما يكون للنفوس. قال عز وجل ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. هذا يأكلون لحوم الناس ويفرون في أعراضهم والعياذ بالله، ولا يدري أحدهم أن هذه الكبيرة تتعلق بحقوق العباد ولا تصح التوبة منها، وهنا مكمن الخطر. لا تصح التوبة منها ولا تكتمل ولا تقبل إلا باستحلال هؤلاء الذين اغتبتهم واستسماحهم ورد حقوقهم إليه. إلا عليك من يضمن لك إذا صح قلبك وثبت إلى رشدك وندمت بعد سنين أو بعد أشهر أن يحلك هذا الذي اغتبته أو ربما بهته وكذبت عليه أو قذفته والعياذ بالله، من يضمن لك أن يحلك ويسامحك؟ وربما تلقى الله عز وجل بأحمال عظام من مظالم العباد، فما عذرك عند الله. ولهذا أنا أقول لو من ابتلي بهذا، وأسأل الله أن يعافينا وجميع المسلمين، فالواجب عليه أمران. الأول كثرة الاستغفار لهذا الذي اغتابه، لعل الله سبحانه وتعالى أن يعفو عنك، تكثر من الدعاء له والاستغفار له. الثاني أن تثني عليه في المجالس التي اغتبته فيها، وتبين أنك يعني أخطأت في حق الرجل. إن قدرت، وهذا أمر ثالث، أن تذهب إليه وتستسمحه، وهذا في حق كرام الناس ممكن، وتجد فعلا يعني يسامحه كما فعل يوسف مع إخوته عليه الصلاة والسلام. لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم. فإن كان إنسانا كريما ويعني معروف عنه الخير وما أنه يؤثر ما عند الله عز وجل، فاذهب إليه واستسمح، خاصة أن غيبة مثل هذا الإنسان أعظم وأشنع وأشد شؤما وأسوأ عاقبة من غيبة غيره من عوام الناس. إن كنت تخشى أنك لو أخبرته لا امتلأ قلبه بالغيظ والحقد عليك وربما تسبب في القطيعة، فكما قلت عليك أمران: أن تثني عليه في المجالس اغتبته فيها، وأن تكثر من الدعاء له لعل الله سبحانه وتعالى أن يتحمل هذا الذنب عنك وأن يغفر لك.